La La ilaha illallah Allahu akbar wa lillahil hamd wa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد الله